الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أفضل الحجاج تحيتي ومحبتي لرباكي جمع مناسك حجتي. أفضل الحجاج تحيتي ومحبتي لرباكي جمع مناسك حجتي. فالدرة السوداء ملزم خافقي وزيارة المختار فرحة مهجتي. أفضل الحجاج تحيتي ومحبتي لرباكي جمع مناسك حجتي. أفضل الحجاج تحيتي ومحبتي لرباكي جمع مناسك حجتي. السوداء ملزم خافقي وزيارة المختار فرحة مهجتي. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك لبيك ربي كل وقت كل حين. لبيك والأشواق قد ملئت حنين. لبيك ربي كل وقت كل حين. لبيك والأشواق قد ملئت حنين. روحي كجسمي أحرمت ولباسها صدق وإخلاص وثوب التائبين. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك وصفت معاني الحب عند طوافي وسقيت في السعي المعين الصافي. وصفت معاني الحب عند طوافي وسقيت في السعي المعين الصافي. فبكعبتي وبمروة وكذا الصفا تصفو الحياة وبئر زمزم شافي. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن حجر من الجنات قد قبلته وعظيم أنس القلب قد قابلته. حجر من الجنات قد قبلته وعظيم أنس القلب قد قابلته. فرحاب مكة طاعة ومسرة، والمكث فيها ما استطعت وطلت. Oh.